بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك، اللهم صل، نعم، وآله وصحبه والتابعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته المسمات بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. فصل. هذا وسادسها وسابعها النزول، كذلك التنزيل للقرآن. الحمد لله. يقول النوع السادس والسابع، يعني نظمهما في فصل واحد وفي عنوان واحد، لأن بينهما تناسب، النزول الإلهي وتنزيل القرآن. هذا من يعني من أنواع أدلة العلو، لأن النزول لا يكون إلا من علو، والتنزيل لا يكون إلا من علو. هذا هو المعقول، شيء يطلع من تحت قال النزول، الله يقول يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج وما ينزل من السماء، ينزل. هذا النوع النزول الإلهي. إذا جميع النصوص والأدلة الدالة على نزول الرب تعالى مثل ما تواترت به السنة من نزوله كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، هو من جملة أدلة العلو. وهكذا أيضا كل ما في الكتاب السنة من الأدلة على تنزيل القرآن فإنه أيضا من أدلة العلو. وكم في القرآن من ذكر التنزيل، يعني النزول، النزول لا يعني ما جاء إلا إيش؟ ما جاء إلا في السنة. النزول الإلهي صفة النزول إنما جاءت في السنة ودلت على السنة الصحيحة. أما تنزيل القرآن فهذا لا يحصل. اقرأ آيات تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، الزبر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، المؤمن، ها؟ تنزيل من الرحمن الرحيم، سورة ايش؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض، سورة ايش؟ الحجاج، بعد الأحقاب كلها فيها تنزيل. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزلناه في الإنزال والتنزيل، وهذا كتاب أنزلناه مبارك. يعني كل آية فيها ذكر إنزال القرآن وتنزيل القرآن، هل يحسبها في أدلة العلم؟ هذا مقصود من القيم. يعني لو أردنا أن نستنبط من حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، نقول من فوائد هذا الحديث إثبات النزول لله، وأنه يكون في ثلث الليل، ومن فوائده إثبات العلو. وهكذا الآيات التي فيها إنزال القرآن وتنزيل القرآن، وفيها الدلالة على أن القرآن منزل بإذن الله، ليس بمخلوق، منزل غير مخلوق. وفي النص دلالة على علوه تعالى. نعم. قال هذا وسادسها وسادسها نعم أحسن الله نعم قل وسادسها هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان لا تنسى النصوص الدالة على تنزيل القرآن لا تنسى نعم سمعنا أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان هل يكون تنزيل وهو كلام من ليس فوق العالم ليس فوق المخلوقات لا إله إلا الله لا نعم أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان نعم وكذا نزول الرب جل جلاله أنت لك النوع الأول وهو دلالة الإنزال وتنزيل القرآن على علو الله وهذا النوع الثاني السادس مثلا نعم أحسن عليكم وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني فيقول النصف أو الثلث روايات كثيرة المهم من الروايات كلها متفقة على إثبات نزول نعم نزول الرب تعالى نعم أحسن عليكم فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان من ذاك يسألني فيعطى سؤله من ذا يتوب إلي من عصياني هذا نظم ينظم الشيخ معنى ما جاء في الحديث من كلام معنى ما جاء من كلام الرب تعالى ينظم معناه أنه تعالى ينزل فيقول أنا لا الآن لا أسأل عن عبادي غيري هذا مما ورد في بعض الروايات حديث النزول ومن ذلك أنه يقول من يدعوني من يدعوني فأستجيب له من يسألني من يستغفرني من يسألني يشفع من يسأل الشفاء من يسأل الرزق من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فابن القيم ينظم معنى هذا الكلام نعم أعد لك أحسن عليكم وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان ايش قال المحقق يقول يشير المؤلف بقوله لست بسائل غيري إلى ما ورد في رواية لحديث النزول ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري الحديث وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند وكذلك الآجري في الشريعة. الإمام من الرواية التي في الصحيح ولا أصل الحديث الصحيحين معروف. نعم. أحسن عليكم. فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان. من ذاك يسألني فيعطى سؤله من ذا يتوب إلي من عصيان هذا معنى من يسأل من يدعوني من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني. لا كل هذا نظم للمعنى. ذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني. حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يعني أن الله يقول هذا ويدوم يدوم يدوم النزول الإلهي ويدوم هذا يعني هذا الترغيب نعم حتى يطلع الفجر حتى يكون الفجر فجرا ثاني. لأن الفجر فجران، فجر الأول كاذب، الفجر الثاني هو الذي تجب فيه الصلاة وتحل فيه الصلاة. نعم أحسن عليكم. حتى يكون الفجر فجرا ثاني. نعم أحسن عليكم. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان. نعم عند المعطلة ما في نزول ولا في علو. يا جماعة الحمد والله حمد ربكم إنا لله مع ثبوت هذه المعاني بالروايات الصحيحة لا إله لا نزول. قال بعض إذا قالك الجميع أنا أكفر برب يزول عن مكاني أقول أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء أتقول نزول الله ينزل كيف شاء ويفعل ما يشاء ويجيء يوم القيامة إذا شاء. نعم السلام عليكم. وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. لا يعني لا يثبتون نزولا ولا علوا ولا كلاما. يا الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي هدانا للسنة والحمد لله الذي هدانا للإيمان بما أخبر به سبحانه وأخبر به رسول الله. يا لها من نعمة عظيمة العبد أن يشكر نعمة الإيمان والإسلام والسنة أعظم من أي نعمة أعظم من صحة بدنك هذه تتعلق بصحة قلبك. نعم أعد الأبيات يا أخي سلامك. يا قوم يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان. وكذاك ليس يقول شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهان. لما نفوا حقائق هذه الأشياء ماذا يفعلون بالنصوص؟ كل مجاز يؤولونها نزول انزل رحمة علو القدر وهكذا أو ينزل ملك الملك هو الذي يقول الملك يقول ما يدعوني أعوذ. نعم أحسن عليكم. فصل. هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن. هذا الثامن يقول النوع الثامن الإخبار برفعة الدرجات ويشير إلى الآية المذكورة في سورة المؤمن. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات رفيع أي درجات رفيعة مرتفعة رفيع الدرجات الدرجات الصاعدة إليه رفيعة المعارج، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. نعم. السلام عليكم. الثامن. هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة. سمى سورة المؤمن سمى سورة غافر. المثبت في المصاحف ايش؟ المؤمن غافر. السلام عليكم. هذا وثامنها بسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمعارج أيضا له وكلاهما رفعان. وفعيل فيها ليس معنى فاعل وسياق. وفعيل. نعم. وفعيل فيها ليس معنى فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان. كان النفاق العلو يؤول الرفيع برافع، رافع الدرجة. ليس معنى رفيع أي رافع، بل رفيع بمعنى مرتفع، مرتفع عالي، عالي الدرجات. نعم. وفعيل فيها ليس معنى فاعل وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان. مرفوع فهو رافع، هو رافع الدرجة. نعم. نعم. هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن. هذا هو هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن. شفت في درجة من جريدة. أحسن عليكم. فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. صاحب الدرجات الرفيع صاحب المعارج كلها يعني من أسباب الصعود. المعارج والدرجات تكون لا تكون إلا لمن في العلو. المعارج مصاعد، فالمعارج إلى الله والدرجات إلى الله لأنه في العلو. السلام عليكم. هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن. فنظيرها المبدي لنا تفسيرها في ذي المعارج ليس يفترقان. والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان. والروح والأملاك. نعم. والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان. تعود الملائكة والروح إليه كما في سورة المعارج. تعود الملائكة والروح إليه في يوم كما تقدمنا. السلام عليكم. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. فخذ الكتاب ببعضه فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. يعني فسر القرآن بالقرآن، هذا أفضل طرق التفسير، أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن. القرآن يفسر بعضه بعضا، فكأنه يقول المعنى رفيع الدرجات هو معنى ذو المعارج المصاعد. فخذ القرآن بعضه ببعض، وافهم القرآن بعضه من بعض، ورد بعض القرآن إلى بعض. نعم، فخذ السلام عليكم. فخذ فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. أحسن الله. فصل. هذا وتاسعها النصوص بأنه فوق السماء وذا بلا حسبان. إلى هنا يقول تعالى ذكره هو نعم ورفع شوي بس ورفع ليش؟ نعم. وفي الدرجات على الابتداء، ولم جاء نصبا على الرد على قوله فادعوا الله كان صوابا. الشغل ولم جاء. ولم جاء نصبا. ايه. يعني فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات يعني صفة لله. فادعوا الله رفيع الدرجات ولو جاء. نعم. ولو جاء. هذا كان صواب يعني لو ورد ما دام انه ما ورد قرانا ولا ورد قراءه محفوظه مرويه يعني لو جاءت لكن يعني لكان له وجه من حيث اللغه ومن حيث العراق. نعم سهل. نعم خلاص يعني اختصر الكلام. لا اله الا الله ابن كثير. طيب صراحة. نعم محمد هذا اليوم احسن الله اليكم. يقول السائل في الآونة الأخيرة كثر من يقول أن تعلم المنطق من الأولويات لطالب علم العقيدة، فما هو من الأولويات ولا حاجة. تعلم ما هو الواقع اللي يحتاجه طالب العلم أن يتعلم الأسماء الرائجة في على في لسان الناس وفي لسان العلماء حتى يعرف تلك المصطلحات، ما هو يتعلم يعني أصول المنطق وأحكام المنطق أبدا، ولا هي من الأولويات ولا شيء. لكن لا يمكن يقول إنه جائز أو نقول حسن، لأنك تقرأ في الكتب الحد، ما هو الحد طيب؟ التصور، التصديق، القضية، عندهم كذا في الكتب، في كتب العقيدة وفي غيرها يتكلمون القضية كذلك، التصديق، الحد، وفي التعريفات يقول هذا الحد حد جامع مانع، وهذا حد ليس بجامع أو ليس بمانع. تعلم هذه معاني هذه الكلمات مثل تعلم بعض الكلمات الرائجة من بعض اللغات. نعم بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل إذا قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد السماوات فهو أقرب إلى الله من بقية البشر؟ إي والله، سبحان الله. أجل، الملائكة المقربون هم أقرب إلى الله من سائر المخلوقات. هل عند نفاة العلو يقول ما فيه، ما فيكم؟ ليس بعض المخلوقات أقرب إلى الله من بعض، لأن الله في كل مكان. إذا كان الله في كل مكان وين هو رايح دوره؟ إذا كان رحال في جميع المخلوقات، ولهذا العروج ما يثبتونها على الوجه المعقول، عروج روحي ولا منام؟ منام، يمكن يقولون منام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول ابن القيم بالغ الكفران؟ ها؟ ما معنى قول ابن القيم بالغ الكفران؟ كان الكفر شنيع، الكفر هو على درجة واحدة، كفر بليغ، بليغ شنيع شديد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نقول أن الإمام النووي من أهل السنة على ما جاء من مخالفة؟ أغفر الله لنا وله، هو من أهل العلم الأخيار الذين لهم من الحسنات ما يمحو الله بها عنه السيئات والأخطاء، رحمه الله وغفر له سبحانه. بعده. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب رياض الصالحين من أصغر كتب رياض الصالحين، ولله هذه اختيارات الأحاديث من السنة، ترغيب وترهيب وأحكام وفضائل، يدعى له في كل مناسبة، رحمه الله رحمه الله رحمه الله عند قراءة كتبه في الحديث وكتبه في اللغة وكتبه في الفقه وكتبه. الله أكبر. نعم. الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة، يقول السائل من الشبكة، هل الصلاة على الجنازة مرتين، مرة في المسجد ثم جماعة أخرى يصلون في المقبرة؟ يظهر أنه ما له داعي الصلاة مرتين، لكن إذا دعت الحاجة. أما تقصد تكرار الصلاة، لا، إذا كنت صليت في المسجد خلاص، شو تعيد الصلاة؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب تخليل اللحية عند الوضوء؟ إذا كان الماء لا يصل إلى باطن، يعني الشعر كثيف، أو يصير الماء أحيانا الماء يصير قليل ما يصير كثيرا، يحتاج الإنسان إلى التخليل. فالتخليل إما لشح الماء، يكون الماء ما ينفذ إلا بتخليل، أو إن اللحية تكون كثيفة. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هو يقول على العلم يعني لا يجب لكنه سنة يستحب في تخليل اللحية الكريمة وإلا لم يكفي غسل ظاهرة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: أحيانا أذهب لمحلات الذهب لشراء ما أحتاجه فألاحظ أن لاحظت أن أصحاب محلات الذهب من أهل السنة يرفعون الأسعار والبضاعة سيئة، وأصحاب المحلات من الرافضة يخفضون الأسعار بنسبة كبيرة مع جودة البضاعة بشكل ملحوظ. ونهجي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولكن لما لاحظت هذا الاستغلال أحببت السؤال: هل يصح لي أن أشتري ما أحتاجه من الرافضة؟ هل يصح؟ ايش عليك منهم؟ لكن لا تحبهم بقلبك من أجل أنهم رخصون، لا تحب. خذ بضاعتهم وخذهم عشان يخسرون. الرسول مات ودر المرهون عند يهودي، عند يهودي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنصح أخوانك من الوراك الله يهديكم تقلون تخلون نروح نشتري من الرافضة، يمكن الرافضة لهم مصادر يجتربون بها الذهب ولهذا يستطيعون يبيعون رخيص، وهذا ولا لا يمكن، يعني إن ما يحصل عليه من الذهب من طرق ما يصل إليهم إلا غالي، يعني شيء غالي ما باعه رخيص. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما حكم تبريك الحاشي على الصحون في الولائم والزواجات؟ يقول حيث أن هذا الأمر لا هو سيتبين مقصوده في كلمة الصلاة، حيث أن هذا الأمر يكثر في الآونة الأخيرة، فنرى الجمل بكامله لم ينقص منه إلا رقبته، وهو وربما وضع عن يمينه بعض الأغنام بكاملها. وعند مناقشتهم يقولون أن إبراهيم عليه السلام أتى بكبش سمين بعجل عجل موكب، ونحن نتجمل عند الحضور بهذا. لا العجل الذي جاء أتى به إبراهيم عجل سمين حنين مشوي، لكن يعني ما يلزم يكون عظيم، يمكن بحدود الأضياف وأهل البيت وبعض من يعني وبعض الجيران ممكن يستفيدون. فإذا كان هذه الذبائح يعني فيها أضياف كثيرون يأكلون منها ثم الباقي يمكن إيصاله إلى من ينتبه به، بل على الأمر واسع إن شاء الله، ولكن ينبغي التعاون والتواصي على الاقتصاد وتخفيف يعني التوسع في تكثير اللحوم وتكثير الأطعمة، وإلا طبيعي يعني الجزالة في الضيافة يعني أمر مستعمل لذلك، لكن كل شيء له حدود يعني. بدل إن هذا يصير الجمل، ما يحطون جمل، هم يحطون كلمة جمل دي تعني كان كبير، ده يحطون قعود قعود حاشي لحمه يكون جيد ولين. فنقول الزبائن على الخلفة حطها بوحدة، لا تسوون هالبظهر اللي فيه نوع من الفخر ونوع من الجح. حط الزبائن على الخلفة على صحون ياكل من الناس، والحاشية يحطها بوحدة الشفون المعالق، هذا نوع النوع كانه مظهر فخر، مظهر فخر. ولا ينبغي للمسلمين يسلك هذه المسالك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: ما الحكم في من يقول بأن ما يحصل للكفار من الكوارث وعاصية ليس عقوبة، وليست الدنيا دار عقوبة وإنما عمل؟ بل دار عقوبة. سبحان الله، أليس قد ما هذا قول باطل؟ صحيح دار عمل، ولكن فيها شيء من الجزاء، في جزاء معجل، فيها جزاء. الكفار يعاقبون بعقوبات معجلة وعقوبات في الآخرة. أليس الله قد سبحان الله؟ أين هذا السائل وهذا القائل مما قصه الله على العباد من العقوبات؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم لوط مدين، قوم وقوم وفرعون وقومه، عقوبات. ومن المشاهد كذلك عقوبات التي ينزلها الله بالكفار. نعم. اللهم تابع على الكفار الظالمين العاكين المعتدين، اللهم تابع عليهم القوالع، اللهم تابع عليهم القوالع والإعصارات المدمرة عليهم. نعم. ما أجهل دار جزاء دار عمل؟ نعم هي دار عمل وهي دار جزاء، لكن الجزاء التام يكون يوم القيامة. هذا جزء من الجزاء. ما يحصل للكفار في الدنيا هو جزء من جزائهم المعجل، كما أن المؤمنين أيضا يحصل لهم من ثواب الله المعجل. أما الجزاء التام ثوابا وعقابا يكون في الآخرة. نعم. أبو أيوب في شيء شكال درجة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.